وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم. عن علي رضي الله عنه قال: أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبله، وأهدت له الملوك فقبل منها. رواه أحمد والترمذي. وفي حديث عن بلال المؤذن قال: انطلقت حتى أتيته، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت فقال لي: أبشر، فقد جاءك الله بقضائك. قال: لم تر الركائب المناخات الأربعة؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك ركابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما، فهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك. ففعلت. مختصر لأبي داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء إليهم. معلوم أن الكلام عن الهبة والهدية وقد سبق تعريفها وبيان شيء من أحكامها على حسب ما أورد الشيخ من مسائل، وسوف يأتي مزيد مسائل ترجم لها الشيخ رحمه الله. فهذا حكم من أحكامها، وهو قبول هدايا الكفار والإهداء لهم. ومعلوم أن كما سبق أن الهدية والهبة إيجاب وقبول، وأنها تفتقر إلى القبول على الصحيح كما سبق فيما تقدم في الباب السابق. قال: باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم. قال: عن علي رضي الله عنه قال: أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل، وأهدت له الملوك فقبل منها. رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث واضح الدلالة على قبول هدايا الكفار، والمسألة فيها خلاف، سيأتي بعض الأحاديث التي تعارض هذا، ولكن الصحيح أن تبادل الهدايا مع الكفار أنه لا شيء فيه ولا بأس به، لعموم أحاديث الباب التي ردها الشيخ، ولمثل قوله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وسوف يأتي الحديث الذي قيل إنه سبب نزول هذه الآية في خبر أسماء بنت أبي بكر مع أمها، وكذلك أيضا قوله سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ومعلوم أن من المصاحبة بالمعروف للوالدين المشركين أن يكون تبادل الهدايا والإهداء لهما، وبخاصة أن إذا كان أيضا يرجى إسلامه وصلاحه، أو أيضا كان هناك أغراض كذلك شرعية ككف شره أو نفعه للمسلمين ونحو ذلك فالأمر يتأكد أيضا. وهذا لا يتعارض مع مسألة الولاء والبراء في مثل قوله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالولاء والبراء هذا يتعلق بالدين ويتعلق بالقلب وبآثار أو مظاهر العمل. فمثلا في قضية الولاء والبراء، إذا بدر منه ما يكون محادة لله ولرسوله ومعارضة لدين الله عز وجل ومناوأة لأهل الإسلام، فلا بد أن يكون الموقف في هذا حاسما وجليا وصريحا. ويظهر هذا في التعارض، يعني التعارض بين أوامر الدين وما يقتضيه وما تقتضيه الدعوة وما يقتضيه المحافظة على دين الله وعلى فرائضه وأحكامه وعلى بيضة الإسلام وعلى حقوق المسلمين، وبين ما لا يعارض ذلك. ويظهر هذا ظاهرا في مثل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارات تخشون كسادها ومساكن ترونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن القضية تتجلى في التعارض. إذا وجد أن هناك في العلاقة مع الكفار أو في الميول مع الكفار ميولا على حساب الدين وعلى حساب التنازل عن دين الله عز وجل وعن أحكامه أو عن أوامره أو اقتحام من المحظورات والمنهيات والمحرمات، حينئذ تتجلى قضية الولاء والبراء: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. لأن حب الأولاد وحب المال وحب الزوجة وحب الأبناء وحب العشيرة وحب المساكن هذه أمور فطرية، أمور فطرية وضعها الله عز وجل في النفوس وفي القلوب، ووضعها سبحانه وتعالى لما تقتضيه حكمته سبحانه، وهو أنه جعل الإنسان خليفة في هذه الأرض واستعمره فيها، يعني طلب منه عمارتها. فلما طلب منه سبحانه وتعالى عمارتها هيئ له الأسباب وجعل له من الطبائع والغرائز ما تقوم به أو ما يستعين به على القيام بهذه المهمة، مهمة الاستخلاف ومهمة عمارة الأرض. ومن أعظم المهمات هي حب التملك، حب التملك والعلاقة مع المجتمع والعلاقة مع الأسرة والعلاقة مع الأولاد والعلاقة مع الأب والعلاقة مع الأم والزوجة والأبناء والرحم إلى آخره. فهذه العلاقات فطرية، فطر الله عز وجل على الإنسان، وما دام أنه فطريا وما دام أنه فطري فالأصل بقاؤه. فمن هنا لا يلام الإنسان على أن يحب هذه الأشياء ولا على أن يتملكها ولا على أن يسعى في تحصيلها وتحقيقها والمحافظة عليها وتنميتها وزيادتها، أمر جبلي وأمر فطري، لكن بحيث لا يعارض ما هو أهم منه من أمور الدين. فإذا أمرك والدك وتعارض مع أمر ربك فمعلوم قطعا أنه لا طاعة للمخلوق لمعصية الخالق. إذا كان حبك لأولادك يصرفك عن الواجبات أو يوقعك في المحرمات كان هذا حبا ممنوعا ومذموما. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ففي هذا في حدود هذه المقاييس وهذه الضوابط يتبين الفصل بين الشيء الجبلي والفطري وبين مسألة الولاء والبراء. فالولاء والبراء تتجلى حينما يتعارض مشتهياتك وأغراضك وأمور دنياك مع أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله وما يقلبه منك دينك وما يحفظ به الإسلام أوامره وتحفظ به حقوق المسلمين. فهدايا التهادي بين المسلمين والكفار الأصل فيه أنه لا شيء فيه جريا مع هذه النصوص: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. فحديث الباب هنا حديث علي رضي الله عنه قال: أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منها، رواه أحمد والترمذي. والحديث فيه ما قال، لكن عموما حديث الباب وحديث أخرى لم يسقها الشيخ رحمه الله كلها تدل على مشروعية ذلك. وإهداء الإهداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثابت من عدة طرق وفي صور كثيرة، كإهداء ملك مصر وماريا القبطية كما هو معلوم، جاءت هدية وأهدى له بغلة وبل أهدى له جاريتين، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماريا والأخرى أعطاها حسان ابن ثابت، وقبل في صور كثيرة من ما يهدى إليه عليه الصلاة والسلام، وكان يهدي أيضا، وكذلك من أكيدر دومة ثومة الجندل أيضا قبل منه بعض الأقمشة. وفي حديث عن بلال نبي رباح المؤذن رضي الله عنه قال: انطلقت حتى أتيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أربع ركائب، يعني أربع من الإبل محملة، مناخات، مناخات يعني باركة في حول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، عليهن أحمالهن، فاستأذنت فقال لي: أبشر فقد جاءك الله بقضائك. وذلك لأن بلال كان يتحمل ديونا يقضيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما يأتي بعض الوفود أو يأتي بعض المحتاجين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلف بلالا في أن يعينهم مساعدات أو أشياء، فكان بلال قد يتحمل من ماله أو كان يستدين أيضا من الناس، فكان يقضي حوائج النبي صلى الله عليه وسلم، فكثرت عليه الديون. فلما جاءت هذه الركائب وكانت محملة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، يعني سوف تقضي بها هذه الديون، أبشر فقد جاءك الله بقضائك. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى يا بلال الركائب المناخات الأربع؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن، بمعنى أنها لك تقضي بها دينك، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، أهداهن إلي عظيم فدك. فدك طبعا منطقة من جهة خيبر، من جهة خيبر. فاقبضهن واقض دينك ففعلت. طبعا هذا كله قبل أن يدخل المنطقة أو تدخل خيبر وما حولها من فدك في الإسلام. فاقبضهن واقضي دينك ففعلت، مختصر لأبي داود. وهذا الحديث أصح من حديث علي، وإن كان هناك أحد أخرى كلها مجموعها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه من أمثال هؤلاء العظام والأمراء والملوك وغيرهم. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلها؟ قال نعم. متفق عليه. زاد البخاري قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ومعنى راغبة أي طامعة تسألني شيئا. وعن عمرو بن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن سعد على ابنتها أسماء بهدايا ضباب واكت وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. رواه أحمد. هذه أيضا أحاديث في الباب تدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة، وهي أصح كما هو معلوم من حيث السند، وإلا من حيث الدلالة تدل على ما دلت عليه الأحاديث قبلها. هذا حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة، أتتني أمي راغبة يعني راغبة في العطاء، راغبة في الصلة، ليست راغبة في الإسلام، راغبة في العطاء وفي الصلة، كما شرح الشيخ. في عهد قريش يعني في فترة المعاهدة، معاهدة صلح الحديبية، فترة صلح الحديبية، فجاءت في تلك الفترة في فترة ذلك العهد، في عهد قريش وهي مشركة، هذا هو الشاهد. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها، يعني هل أصلها وهي مشركة؟ والصلة تعني الهدايا وتعني الإحسان بالمعروف وتقديم الأشياء المادية والهدايا والمال، فإن هذا من أعظم صور الصلة ومن أظهر صور الإحسان. قال نعم. متفق عليه. زاد البخاري قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. أو الشاهد أن تبروهم وتقسطوا إليه، فقولوا أن تبروهم، والبر هو الإحسان، ومن صور الإحسان الهدايا. ومعنى راغبة أي طامعة تسألني شيئا، طامعة في الصلة. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن سعد على ابنتها أسماء، هذه هي الأم في الحديث السابق، فقتيلة هي أم أسماء، بهدايا ضباب وأقط وسمن، وفي بعضها قرض، والضباب لعلها جمع ضب، والأقط معروف وهو المضير اللبن المجفف، والسمن معروف، وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها على اعتبار أنها مشركة وكافر. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. معلوم أن أم أسماء ليست هي أم عائشة، وإن كانت عائشة أخت أسماء، وكلاهما بنت أبي بكر رضي الله عنهما وعن أبيهما، لكن أم عائشة هي أم رومان، وأم أسماء هي أم هي قتيلة كما هو ظاهر. لكن على كل حال الحديث السابق أصح وأوضح. لكن هذا يعتضد طبعا بالحديث السابق، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. هذا هو الشاهد. والشاهد كذلك أيضا الاستدلال بالآية أن تبروهم وتقسطوا إليه. نعم. وعن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت؟ قال لا. قال إني نهيت عن زبد المشركين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا هو الحديث الذي يستدل به من يمنع قبول هدايا الكفار، وهو حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، يعني قبل أن يسلم، أو ناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ قال لا. قال إني نهيت عن زبد المشركين. الزبد هو الرفد والإعانة والمساعدة، ومنها الهدايا، يقال رفد بمعنى مساعدة، والهدية رفد. لكن هذا الحديث وقف منه العلماء رحمه الله مواقف كثيرة، منهم من قال إن قبول الهدايا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بعيد طبعا كما في خبر أسماء وكما في الآيات لا يناكم الله، وكما في قوله وإن جاهلك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فهذا خطاب لكل المسلمين. فأقول بخصوصية أن القبول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم غير ظاهر. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا ممن يأمل فيهم إما الإسلام أو نفع الإسلام أو نحو ذلك، وهذا أيضا يعني يحتاج هذا التخصيص يحتاج، وإن كان لا شك إذا كان يقصد منه ضرر المسلمين فلا يقبل، هذا أمر جلي. أما إذا كان على الظروف المعتادة فلا مانع من القبول. وبعضهم قال إن هذا الحديث منسوخ، أو حديث قبول النهي عن قبول هدايا الكفار، لكن كما قلنا الظاهر والراجح بل الذي عليه جماهير أهل العلم أن قبول هدايا الكفار لا شيء فيه، كما أن الإهداء لهم لا شيء فيه، لكن في حدود ما أشرنا إليه في قضية الولاء والبراء، حيث لا يكون فيه أثر ولا ضرر على الدين، لا على دين المرء ولا عموم المسلمين. إذا كان يترتب عليه ضرر على المسلمين أو ضعف في المسلمين أو نحو ذلك فهذا ينهى عنه لما يترتب عليه، أما الأصل فهو قبول الهدايا، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا من يهود وقبل هدايا من الملوك كما تلاحظون وغير ذلك. نعم. باب الثواب على الهدية والهبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. وعن ابن عباس أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هبة فأثابه عليها. قال رضيته؟ قال لا. فزاده قال رضيته؟ قال لا. فزاده قال رضيت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. رواه أحمد. قال باب الثواب على الهدية والهبة. الثواب بمعنى إعطاء المقابل، حينما يهدى لك هدية فتثيب عليها. وما حكم الثواب؟ هل هو واجب أو مستحب أو مشروع أو محرم؟ فهذه المسألة هي التي عقد لها هذا الباب، باب الثواب على الهبة والهدية. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. هذا حديث صحيح وصريح في جواز أن يثاب على الهدية، بمعنى إذا وهب لك إنسان هبة فترد عليه مثلها إثابة، فهذا هو الثواب. بعض العلماء منع من ذلك، قال لأن الفقهاء يقولون إن الهبة التي يثاب عليها هذه تكون معاوضة، وإذا كانت معاوضة فهي نوع من البيوع، لأن البيوع معاوضات، والبيع مبادلة مال بمال، البيع مبادلة مال بمال، فأي شيء فيه معاوضة فهو صورة من صور البيع. فحينما يهدى لك هدية ثم ترد مثلها فهذا نوع من المعاوضة. فبينما الأصل في الهدية أنها تبرع، يعني مجاني، الهدية والهبة تبرع كما سبق في التعريف حينما ذكرنا التعريف. فإذا صار فيه ثواب ومقابلة أو مجازة كانت نوع معاوضة، وإذا كانت معاوضة فبعض العلماء يمنع منها. لماذا؟ لأنها فيه جهالة، لأن أهدى لك مثلا طعام أو أهدى لك لباس لنفترض أن قيمته 30 أو 40 ريال، أنت أهديته مقابل، قد تكون أهديته لباس آخر مثله، أو أهديته نعل، أو أهديته عباءة قد تكون بسعر أقل أو أكثر. فإذا لنا يعني جهالة في الثمن، فمن هنا منع بعض العلماء من الإثابة على الهدية إلا إذا كان بنفس المقدار. ولكن هذا لا يبدو جليا حقيقة، لأنه كل مبني على التبرع، والصحيح أن الإثابة ليست واجبة وليست لازمة. وبعضهم فرق إذا كانت من أدنى إلى أعلى، إذا كان الأدنى هو المهدي فهذه يثاب عليها لأن ما أعطاها أعلى من إلا لأنه يريد، أما إذا كانت من أعلى إلى أدنى فهذه لا ثواب عليها. ولكن الصحيح أنه كما هو صريح حديث البخاري هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، والإثابة لا ليس بالضرورة أن تكون لا أن مساوية ولا أن يعلم مقدارها، لكن ليست لازمة على الصحيح، ليست لازمة بمعنى ليس لازما أن من أهدى إليك أن تهدي إليه وأن ترد عليه مثل ما أهدى، لكن معلوم أن تبادل الهدايا هذا مما يورث الود والمحبة، ولهذا قد تهادى وتحاب، والهدية تسل السخيمة من الصدور، وخاصة إذا تبادل الهدايا، لأن النفوس معلوم أنها طبائعها تتأثر في أن يهدى أن تهدي ثم لا يهدى إليك، يكون في النفوس شيء. لكن ينبغي لا شك أن من أهدى إليك أن تهدي إليك، ليس بالضرورة أن تهدي إليه حالا، وإنما قد تتركها لمناسبات، ويكون تبادل هدايا بحسب المناسبات من غير تشوف إلى أن تكون مقايضة أو مقابلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هبة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا. فزاده قال أرضيت؟ قال لا. فزاده قال أرضيت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب هبة، يعني لا أقبل، أتهب هنا بمعنى أقبل، ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، وفي بعض الروايات أو دوسي، وفي بعض أو مهاجري. فبمعنى أن الأعراب فيهم جفاء وفيهم غلظة، ومثل هذا فيه إرهاق عند الإنسان، يعني تكون الإثابة على نحو يرضي المهدي الأول. ولهذا بعض العلماء قال لابد أن تكون مثلها أو يهبه أو يثيب حتى يرضى، حتى يرضى المهدي الأول. لكن على كل حال هذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، ومن شيمه، ومن تمام مروءته عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. فيرى أنه رد عليه ست من الإبل، أنه كانت الإثابة ست من الإبل. فالحاصل أنه يصح الإثابة على الهدية، ويجوز الإثابة عليها أن تقبل الهدية وأن تثيب عليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ليس هذا من باب المعاوضة التامة، وإنما بمعنى ليس بالضرورة النظر في المساواة في التقابل بين الهدية وثوابها. وإذا لا شك كما قلنا أن التهادي والتقابل في الهدايا هذا أمر اعتاده الناس، وهو يجعل الهدية تؤدي أثرها في زرع المودة والمحبة بين الناس. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.